الأخ يسأل عن حكم مسح الوجه بين الدعاء، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له سواء كان في قنوت أو في غير قنوت، لأنه لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن أحد من الصحابة. نعم ورد في روايات، لكن جميع هذه الروايات معلولة ومنكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان الإمام عبد الله بن مبارك يقول في من مسح وجهه بيديه، كان يقول هذا جاهل جاهل جاهل. وكان عبد الله مبارك شدد الموضوع ويحكي جهله ثلاثا تباعا، لأنه لا أصل له ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وكتاب الصلاة عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء، فقد ورد فيه حديث ولا يصح من ذلك شيء ولا يشرع هذا العمل. لكن الحاجة في البلوغ، في آخر البلوغ لما ذكر الحديث قواها بالمجموع، فعلى ما نقتدى بعالم لا تثريب عليه. لكن لو سأل شخص نقول كل الحديث الواردة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها منكرة ومعلولة ولا يصح في ذلك شيء، ولا ينبغي المسلم يفعل هذا، لأن هذا عبادة ويريد العبادة والتقرب إلى الله، والعبادات مبناة على التوقيف. وأشير إلى مسألة مهمة بحكم سؤالك عن مسح الوجه، أشير أيضا إلى دعاء ختم القرآن الذي يعمل به الناس منذ قرون المساجد، وهذه عبادة، والناس يعملون أشياء ما فعلها النبي ولا فعل أحد من الصحابة، وذلك الدعاء ختم القرآن في الصلاة. دعاء ختم القرآن هذا بدعة، ويتوارد الناس قرن بعد قرن مع أنه بدعة. حين يسأل بعض عن حكم الاحتفال بمولد النبي يقول بدعة، لماذا؟ يقول ما فعله النبي. وانت فعلك هذا فعله النبي، ما الفرق بين بدعة المولد وبين بدعة دعاء ختم القرآن؟ لا فرق، كل بدعة، هذه بدعة وهذه بدعة، النبي ما فعله والنبي ما فعل هذا. وإذا كنت تقول هذا فعله بعض العلماء، ذاك فعل بعض العلماء، فعل ابن حجر، فعل جماعة من العلماء. القضية ليست قضية احتجاج بأقاويل العلماء، القضية قضية احتجاج بالسنة. العبادات مبناة على التوقيف، العبادات مبناة على التوقيف. يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى في المجلد الأول من الفتاوى: كل من فعل عبادة ليست بواجبة في الشرع ولا مستحبة بدليل بالكتاب أو بالسنة فعمل مبتدع. فعلى هذا الذي يدعون دعاء ختم القرآن في الصلوات، إما يأتوا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولا فهم مبتدعة، ابتدعوا في دين الله ما ليس منهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا متفق عليه، والإحداث في الدين والبدعة هي الإحداث في الدين ما ليس منه، سواء كانت هذه بدعة في الغايات العبادات أو بدعة في الوسائل. من هذه بدعة في العبادات؟ هو الآن في الركعة الأخيرة يقرأ قل أعوذ بالناس، ثم يدعو يرفع يديه، ثم يدعو، ثم يؤمنون، هذه عبادة. وأنت أيضا أتيت بعبادة في صلب عبادة، وهذا يعتبر عند العلماء من أعظم أنواع البدع، من أعظم أنواع البدع. لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة، ولا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة، إنما فعله أنس خارج الصلاة، فعله أنس خارج الصلاة، ولم يفعله أنس داخل الصلاة. وفرق بين ما كان داخل الصلاة في صلب عبادة وما كان خارج الصلاة، ومع ذلك فعل أنس من أفراد فعل أنس، لم يفعله غير أنس. فبالتالي دعاء ختم القرآن في الصلاة هذا من البدع، إذا شرع الإمام في ذلك إنسان يفارقه على هذه الحالة.